شوف شكا يا شيشكا بجروشي بتيهن شي بعشقو غامو شي بالفرقة شي جاي الهدية يرحل ويبين شوف شكا يا شيشكا بجروشي بتيهن شي بعشقو غامو شي بالفرقة شي جاي قال هذا جي قلبي نصبرو هذا شحال وانا مرتي مقهور والهجر خلاني في سرور باش ما يلوح لف لا طلق المسور وبغيتك يا ليلي شوف حال المكويب محاسمو وخزرات نامو يقبلت دمامي لا يردني بالقهرات همين وبغيتك يا ليلي تقولو بالطفا لله عاشق ترد سلامو وتبين لو حال صبود من بعد الولف دمين وبغيتك يا ليلي تلمنا في بساطة نشفى بها ونسمع كلامه يرفي ما تقطع يا جورنا من قلبي الكليم قال دي جور اللي طوال هجرو يخدم الحبيب لا يجول عن مكانه يساع في غرض هواه لا يكون في الغرام شكيم من لازم باب الجود لا غنى له من مدخله يطول في الهجر ايامه يطلق بالمحبوب بين كاس وساقي ونديم شوف الشكا يا سي سلام هجرو شي بالتهام شي بعشق وغرامه شي بالفرقه شي جاي عاشق شكا مصروف وصفور تكتب خنخدر سطور وظهر فوق الوجنات سرو كيف يخفى خبر القلب المعقول واللي عايق يقذب نظرو يجود ويصفح عن حال المحظور وبغيتك يا ليلي شوف حال المكويب محاسنو وخزراتني يا مو وين ما ريتو كايزيدني الجراح وتضريم وبغيتك يا ليلي تقول لي باش نبرد من القلب رشقات سامو صبري راح الوغرام من هويت مع العشق القيم وبغيتك يا ليلي شوف حال الملهوف وما ما خطا واسترصامو لانو عطشان الحب والهوى اشرب واشرب الهيم وطوال بي مقل داك حال العاشق مشغول طول عمرو في عظامو ما بين رجا والخوف كيكسر داجو تقسيم إلا كان حبيبه معاه يخشى من الفراق الصعيب من بعد مدامه وإلا فرقه يبقى الخاطر معلق غير زين شوشكا يا سيشكا هزروشي بالتهام شيب عشقو في الحشام البركول وسامي انت قدي جروق منك ومن خزرات العين لك صادفت عدامه لكن الله يجود بالصفوق من بعد التغيير شوشكا يا سيشكا هزروشي بالجهان شي بعشق وغرام شي بفرقا شي جان هيدي يا يرحم بغيتك يا ليلي تفيدني بفادة تشفي على القلبي وهي عمو وانظر فيا بفراس العقل لنك حمر حكيم وبغيتك يا ليلي تعاوج المرو اللي رحلو حباب قلبو فيا عمو وداو معاهم خاطرو ولا باقي لي حليم وبغيتك يا ليلي تقول لي وين صدو جمع يا متي وين هامو لنهم تحت جناح السعيدة في خصب نعيم ودوال بهم وقال سير ورحل وتبع رحلهم وش قافو هامو واللي ما قطع ياس يا غنى يغيتو الكريم شوف الشكا يا سيسكا هجروشي بالجهان شي بعشق ومرام شي بالفرقة شي جايب هدي يا حبيبي جاو هنا الفرجات والخلاعة وداو وبايعو وطاحو قدامو قالوا له يا سلطان هالحب بغيناك تقيم حلات الصيغة والمدام شعشع والشمع زاولاح خدو دريامو والكيسان في ميدان حربها تجري في تعويم والصفرات سطع كهلال وكواب بامت النجوم بالخمرة عامو وهل الحضرة في بساط كل عضراوي حايزرين هلت البنات ومالت وتغغات مع الغني وفاقت فنون غامو أقدود من الريحان هزها بالغيوان شين وضفاير من ريش النعام فيد بجناح في ساعته الزهوخ خلف نعامه وسوال فوق نهودهم يزيدوا قلبي تدعيم من تافلي للشعور تفجيت غيامه وحواج بك القواص تاركين العشاق رميم وعيون جعاب روام في دحمري شيخ رمايا شبيت زادي بنيامه يطيح شات وشردة في الوهم عليك شمين والخالش بالماسي عليه شامة والخال غلام زاهر فرود سامو ومعات سكابيزان ترمسو في بستان وسيم والفم خويتم في شفيفتو تدهيبا وتغر جوهر في عقد نظامو يهدي ليه للغيوان طيب نشوى والصوت رخيم والرقبة كعراض جافلة من بعض الرامي يشيل بياض مامو وجفل من غير هواه كنطير مسهم تسيم وضعوضي لا شارو سيوف عنهم حماي من سوالف حرير برامو من قلدهم فاق في العناية ملكوت فيهم والصدر مرمري والنهود كنت فافح متعاقرين للكم شرامو جراحات على روسهم دم العشاق قديم هكا راوي ديجور في حكمة لجميع العارفين مختوم سلامو ما فاح نسيم الورد برضا ضربة بالتسليم بسكا يا سيسكا Yeah.